اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. تم نورك فهديتنا فلك الحمد، تم نورك فبلغتنا رمضان فلك الحمد، تم نورك فختمنا القرآن فلك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد ربنا حمدا لا ينقضي أولاه، لك الحمد حمدا لا ينفذ أخراه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم التواب، صدق الله الكريم الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الشدائد الصلاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا. قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وصلواته وسلامه على نبيه وصفيه ونجيه ورضيه، نبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما، أفصحها كلاما، أبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد، ووفقنا به للعمل الصالح الرشيد. إلهنا مولانا سيدنا، إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، توصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا الله، يا الله، يا الله، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب غمومنا وسائقنا وذريعنا. وارزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم احرسنا بالقرآن من كل شيطان، اللهم اشفنا بالقرآن، اشفنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، ارفعنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن، يا رحمن أصلح أولادنا بالقرآن، اجعلهم من حفظة القرآن، اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، واسكنا به الظلل، واسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من المكرمين، وعند ختمهم في هذه الساعة من الفائزين. يا رب، يا الله، يا الله، اجعلنا عند ختمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. إلهنا يا ملجأ القاصدين، يا خير الغافرين، يا خير الراحمين، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم العظيم، في هذه الساعة المباركة، نسألك يا الله، يا Yeah. على بر وخدمة يا حي يا قيوم. إلهنا وسيدنا من كان منهم حيا، اللهم ألبسه لباس الصحة على الدواء، اللهم ألبسه لباس العافية على الدواء، وأحسن ختامه يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ندعوك في هذه الساعة في ختم القرآن. اللهم اغفر وارحم لآبائنا الميتين، من الحطمة والسعير يا رب البيت. نعم. العتيق يا مولانا الشفيع اللهم اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا إخواننا وأخواتنا أعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وجميع أهلنا وعلمائنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اعتقنا اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين يا من لا يخيب من رجا يا من لا يرد من سال يا من لا يقطع من وصل ولا يخذل من قصد يا من لا يسلم من توكل عليه يا من يجير ولا ينجار عليه يا من يكرم بلا حساب نسألك اللهم في هذه الساعة اللهم اطلع علينا من عليائك اطلع على هذا الجمع من عليائك فرض صنيعنا وأجب دعوتنا اطلع علينا من عليائك وارحمنا وفرج همومنا واستر عيوبنا وأذهب أحزاننا واشف مرضانا يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب نسألك في هذه الساعة وأنت الكريم الكريم اللهم وسع أرزاقنا في هذه الساعة يا كريم صب علينا الأرزاق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أكرم الأكرمين إلهنا يا من لا يمل من كثرة السائلين يا من لا تختلط عليه اللهجات ولا الأنوار يا رب ندعوك لأبنائنا وبناتنا يا رب أصلحهم يا رب احفظهم يا رب اهديهم من كان منهم عاقا فاهده في هذه الساعة يا كريم من كان منهم تاركا للصلاة فاجعله من أهل الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسعد نساء المسلمين أسعد نساءنا ونساء المسلمين يا رب يا رب حضروا في هذه الساعة يسألونك يرجون ومن كانت مسحورة ففك سحرها ومن كانت مظلومة فانصرها على من ظلمها من كانت من أولادها محرومة فرد إلينا أولادها اللهم اجعل نساءنا جميعا في الجنة واجعله من الذاكرات والحافظات بكرمك وفضلك يا رب العالمين إلهنا واحد منا حاجته بكرمك وفضلك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا عمنا بعافيتك، لا تدع لنا بابا من الخير إلا أعطيتنا، ولا بابا من الشر إلا صرفته عنا. اللهم أصلح شأننا كله، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو العصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. إلهنا مولانا سيدنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بعلمك الغيب أن تجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا خواتمها. مولانا رحمنا، كما أحسنت وقوفنا في ختم القرآن، اللهم فأحسن ختامنا في هذه الدنيا، اجعل آخر كلامنا منها لا إله إلا الله، اقبض أرواحنا ونحن سجود بين يديك يا رب يا رب يا رب، اقبض أرواحنا ونحن في طاعة. اللهم لا تردنا خائبين، استجب هذا الدعاء، أحسن ختامنا في هذه الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية وإيمان وحياة سعيدة. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله بكرمك وفضلك يا رب العالمين. إلهنا مولانا، أعز الإسلام والمسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الدين، واحفظ مقدسات المسلمين، وأسعد كل المسلمين. اللهم ارحم أمة محمد أجمعين، وارحم المستضعفين منهم في كل مكان يا رب العالمين. قص منهم المستضعفين المظلومين في غزة وفي فلسطين يا رب، يا حاضنة الحرمين الشريفين، واحفظ المسجد الأقصى والمصلين فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما وفقهما أعنهما أعز بهما الإسلام والمسلمين بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا في داخل بلادنا وعلى حدودنا وثغورها قوم عزائمهم وانصرهم على من اعتدى عليهم نصرا عزيزا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمؤسس هذه البلاد واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا سيدنا وخالقنا مولانا في ختام هذه الليلة وفي ختام هذه الساعة نسألك سؤالا عظيما لا ترده يا كريم. إلهنا سمعنا كتابك قرأنا القرآن العظيم حضرنا ختمه يا كريم. أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله.